بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اهدنا واهد بنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 33 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 14 من شهر رجب لعام 440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحد، فإن مات على يده في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحالة وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث، وجميع الآثار في هذا إنما أمرت بقتاله ولم تأمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إذا صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا أن يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. لا زال كلامنا في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وآخر ما كان من كلامه رحمه الله كان في كلامه عن الخوارج أو عن الخروج على الأئمة. وقلنا إن الخروج على الأئمة أمر قد ابتلي به بعض المسلمين في أزمان متعددة، وهو محرم تحريما شديدا، قد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منه تحذيرا، وبين عليه الصلاة والسلام أن ذلك لا يحل لمن يفعله، وأن الواجب على المسلمين بالنسبة للحاكم إذا وقع في معصية الله أو ظلم أو تعدى حدود الله أن الواجب في ذلك الصبر عليه حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وأن الخروج عليه باب من أعظم أبواب المفاسد، من أعظم الأبواب التي ينفتح بها على المسلمين الفساد العريض الذي قد يعلم بدايته ولكن لا يعلم نهايته، والتاريخ شاهد على ذلك، فإننا إذا نظرنا في أحداث التاريخ التي وقع فيها الخروج على الحكام سنجد أنها أورثت المسلمين إحنا ومصائب لا يعني يعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى. ثم إن المحصلة التي تنتج من وراء ذلك قليلة جدا بالنسبة لما يدفعه المسلمون وما يخسره المسلمون من رجال وأموال وأحوال خطيرة تؤثر عليهم في حياتهم ومستقبلهم. وقلنا إن الخروج على الحكام لا زال بعض أهل الطغيان وأهل الفساد لا زالوا يمارسون مثل هذه الأمور، وهم لا يعني يلتزمون بما أمر الله تبارك وتعالى به وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة بالناس وإشفاقا عليهم وبيانا للعلاج النافع الناجع الذي يحقق للمسلمين مصلحتهم في دينهم ودنياهم. وقلنا إن هذه الأمور لا زالت تحدث في المسلمين للأسف إلى هذه العصور، فإننا نرى المسلمين في هذه العصور قد بدأوا أو قد ظهر فيهم هذه الأحداث كما رأيناها في بلاد مجاورة في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وقبل ذلك في الصومال، ثم لم يجني منها المسلمون إلا الشر، لم يجني المسلمون منها إلا الشر، وهذا للأسف لا، مع ذلك لم يتعظ المسلمون، ونراهم الآن يحاولون في دولتين من الدول الإسلامية كالجزائر والسودان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبصر المسلمين في أمورهم وأن يحفظ لهم دينهم ودنياهم وألا يقعوا فيما وقع فيه غيرهم من ذهاب الدين وذهاب الدنيا، نسأل الله العافية. وهذا كله كما قلت إنما هو لتجاوز وتعدي الحدود الشرعية في هذا الأمر، فالحدود الشرعية واضحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، ويقول عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهذه الأمور هذا هو العلاج النافع الناجع للإشكالات هذا. أما الناس فإنهم كما يقول الحسن البصري رحمه الله: إن الناس إذا جاءهم من ناحية الحاكم شيء يفزعون إلى السيف، ولو أنهم صبروا فما يلبث أن يرفع الله تبارك وتعالى ذلك عنهم، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلوا إليه، فوالله ما أتوا بيوم خير قط، والله تبارك وتعالى يقول: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. والأمور بيد الله تبارك وتعالى، الأمور بيد الله عز وجل، ولا يشك في ذلك أحد من المسلمين، والله تبارك وتعالى يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالأمور بيد الله تبارك وتعالى، وهذا هو العلاج الذي أعطانا إياه الله تبارك وتعالى، وهو العلاج الناجع النافع. والعلاج الآخر سواء كان الخروج بالسيف أو المظاهرات أو عدم السمع والطاعة أو ما يسمونه بالإضراب أو هذه الأمور، هذه كلها لم توصل المسلمين إلى خير، لم توصل المسلمين إلى خير، ولا يحتاج عاقل منا أن ينظر في الأحداث التي حدثت في المسلمين ثم ينظر في النتائج المترتبة على ذلك. إذا كانت هذه هي الحال من ناحية النص ومن ناحية الأحداث والعبرة، إذن ماذا يريد الناس؟ إذن ماذا يريدون؟ الذي أراه والعلم عند الله أن الذي يهيج هؤلاء الناس إنما هم أناس مندسون، وهم أناس طماعون بالملك، يريدون الملك ولا يهمهم ماذا يحدث للأمة في مقابل مقاصدهم، ما لا يهمهم ما يحدث في الأمة في مقابل مقاصدهم، ثم يركبون هذه الموجات، ثم لا يتحقق لهم ولا للناس ما يريدون، إنما قد تنقلب الأمور رأسا على عقب ويقعون في شر أعظم من الشر الذي أرادوا الخروج منه. هذا كله تكلمنا عليه في الدرس الماضي. والآن يقول الإمام أحمد رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما قدر. هذا بيان لحالة قد تصيب الإنسان وقد يعني يبتلى فيها الإنسان بأن يأتيه اللصوص، إما لسرقة ماله أو للاعتداء عليه أو كذلك الخوارج، لأن الخوارج يقصدون الناس بالقتل والإبادة والاستيلاء على الأموال، لأنهم يعتبرون المسلمين كفار ويسبون نساءهم ويأخذون أموالهم. فالإمام أحمد يبين هنا الحكم الشرعي في مثل هؤلاء، فإن الحكم في ذلك أن له أن يقاتل شرعا، له أن يقاتل من أراد ماله أو أراد عرضه أو أراد دمه، يعني أراد نفسه، لأن ذلك مشروع بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: هو في النار. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. يعني أن الإنسان عليه أن يقاتل من أراد هذه الحرمات منه، إذا أراد إنسان هذه الحرمات منه عليه أن يقاتله حتى يدفع عن نفسه، فإن قتل فهو شهيد، وإن قتل ذاك فهو في النار كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين الإمام أحمد هنا بعض الضوابط المرتبطة بهذا الأمر، يقول: وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. يعني أن اللص إذا خوفته فهرب فليس لك أن تلحق، وكذلك الخارجي إذا هجم عليك ثم هرب منك فليس لك أن تلحق، إنما تتركه، لأن المقصود هو في الحقيقة الدفع، يعني مرادك هو أن تدفع الشر عن نفسك. فإذا هرب منك وذهب وتركك فمعنى ذلك أنه تحقق المقصود من ذلك، وليس لك حق أن تقتله. لماذا؟ لأن المقصود هو الدفع عن نفسك، وقد تحقق الدفع برجوع هذا المعتدي عنك. ثم يقول الإمام أحمد: فليس لأحد إلا الإمام أو من ولاه إمام المسلمين، إنما له، يعني الذي له حق أن يلحق بهذا الخارجي ويلحق بهذا اللص ليقيم عليه الحد ويعاقبه بما فعل، الذي له ذلك هو إمام المسلمين. أما من عداه فإنه مسؤول أن يدفع عن نفسه، فإذا اندفع الشر فإنه يرجع عنه ويتركه. ثم قال: إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، يعني في هذا المقام الذي هجم عليه، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، يعني ليس مراده أن يقتله، إنما مراده أن يدفع عن نفسه ويطرده أو يكتفي شره. فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، يعني أن المقتول هذا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار، كما في حديث أبي هريرة قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار، لأنه معتد، لأنه ماذا؟ معتد. ثم قال الإمام أحمد: وإن قتل هذا، يعني المعتدى عليه، وإن قتل في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله الرجل: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. وفي الحديث الآخر: من قتل دون ماله فهو شهيد. ثم قال: وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله، يعني لك أن تقاتله تدفعه عن نفسك لكن لا تقتله، ولم يؤمر الإنسان باتباعه ولا الإجهاز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا أن يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فحكم فيحكم فيه. يعني أن الذي ولاه الله عز وجل هذه الأمور هو الذي يجب أن يقيم الحد ويأخذ الحق ويسجن ويعاقب، أما الإنسان العادي فليس له ذلك، إنما هذه توكل إلى أهلها الذين جعلهم الله تبارك وتعالى مسؤولين عن ذلك. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله عز وجل يتوب عليه، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير يقول الإمام أحمد رحمه الله: ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. يعني أن أهل السنة يقفون عند الحدود التي أوقفهم الله تبارك وتعالى عليها. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فليس لك أن تحكم على الناس وتصنفهم هذا في الجنة وهذا في النار. لماذا؟ لأن ذلك إلى الله تبارك وتعالى، وأنت لا تعلم ما يكون عليه الإنسان أو ما كان عليه الإنسان في واقع الأمر وحقيقته، ولا تعلم ما يختم له به. فلا تنزل الناس جنة ولا نار، إنما إذا رأيت محسنا فإنك ترجو له، لأن الله تبارك وتعالى جواد كريم ولا يضيع عمل العاملين. وإن رأيت مسيئا تخاف عليه، لأن الله تبارك وتعالى توعده. فهذا مذهب أهل السنة، وهو عدم الشهادة لأحد إلا من شهد له الله ورسوله. فمن شهد له الله تبارك وتعالى أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة فيشهدون بذلك له في الجنة، فإن الله شهد لأنبيائه تبارك وتعالى فالأنبياء كلهم في الجنة، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وشهد لهم الله تبارك وتعالى بالإيمان والجنات. فنشهد لهم، لكل من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم العشرة المبشرين بالجنة، وأهل بدر، وأهل الحديبية، بيعة الرضوان، هؤلاء كلهم شهد لهم الله تبارك وتعالى وشهد لهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فنشهد لهم بالجنة. بل إن كما سبق أن ذكرت أن بعض أهل العلم يشهد للصحابة جميعهم بالجنة بقول الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فقالوا إن الله تبارك وتعالى قد وعد جميع من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، من أسلم من قبل الفتح، يعني قبل فتح الحديبية أو قبل الحديبية، ومن أسلم بعد ذلك، فإنهم كلهم وعدهم الله تبارك وتعالى الحسنى. لهذا يقول بعض العلم إن الصحابة كلهم في الجنة رضوان الله تعالى عليهم. فالذين شهد الله تبارك وتعالى لهم بالجنة نشهد لهم بالجنة، ومن شهد الله تبارك وتعالى له بالنار نشهد له بالنار، كما شهد الله تبارك وتعالى بذلك لأبي لهب، وكما ذكر الله ورد ذلك في أبي طالب، وما ورد ذلك في أناس آخرين، نشهد لهم بالنار كما شهد الله لهم بذلك وشهد لهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من لم يشهد الله له فإن كان صالحا فنحن نرجو له، وإن كان فاسدا أو فاسقا من المسلمين فنحن نخاف عليه. وهذا منهج أهل السنة في ذلك. وقد روى الإمام أحمد وغيره مثلا عن الأوزاعي عن أبي سعيد الخدري أنه يقول: الشهادة بدعة والبراءة بدعة والإرجاء بدعة. يعني أن الشهادة للناس ممن لم يشهد الله لهم أو رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك بدعة من البدع، لأن الإنسان ليس له أن يشهد للناس ولا أن ينزلهم المنازل الجنة أو النار، فإن ذلك علمه عند الله تبارك وتعالى، والإنسان لا يدري ما حال الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه كل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا إن من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ومن الناس من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالإنسان لا يعلم ما الناس عليه، فلذلك عليه أن يتجنب تنزيلهم في الجنة أو تنزيلهم في النار إلا من علم موته بأي على أي شيء مات. والإنسان لا يعلم في الحقيقة على أي شيء مات هذا الإنسان. ومن الأدلة الدالة على عدم وجوب أو عدم جواز الشهادة للناس إلا من شهد له الله تبارك وتعالى، يقول القاسم بن سلام عن سلمة بن كهيل: اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البختري فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. ويقول أبو طالب أحد تلاميذ الإمام أحمد أنه سأل أبا عبد الله: ماذا تعني البراءة بدعة والولاية بدعة والشهادة بدعة؟ قال: البراءة أن تتبرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتبرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك بدعة، لأن بعض الضالين نسأل الله العافية يجعلونهما أمرين متقابلين وهما الولاية والبراءة، فيقولون إن ولاية علي يقابلها البراءة من بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فيزعمون أنهم يتبرؤون من أبي بكر وعمر وعثمان، ويتبرؤون من عائشة وحفصة رضوان الله تعالى عليهما، ومن أشياعهما وأتباعهما، ومن سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأن عندهم فيما افتروه من دين الله أن الولاية يقابلها البراءة، وأنه لا دين إلا بالبراءة من أعداء فيما يزعمون آل البيت والبراءة والولاية لآل البيت. والحق أن من قرأ التاريخ يعلم أن الولاية أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متصافين متحابين، ولم يكن أحد منهم يتبرأ من أحد إلا الإشكالات التي وقعت في أيام الفتنة التي وقعت بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه، وهي أمور إنما وقعت بسبب الاجتهاد. أما علي رضوان الله تعالى عليه فقد كان وزيرا لأبي بكر رضوان الله عليه، وكان وزيرا لعمر، وكان وزيرا لعثمان، فلو كان الأمر ولاية تقابلها براءة لكان علي رضي الله تعالى عنه خان الأمة بأنه كان يعمل مع أبي بكر وكان يعمل مع عمر وكان يعمل مع عثمان. بل إن علي رضي الله تعالى عنه زوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكيف يكون هناك ولاية وبراءة بينهم؟ بل كان الحقيقة أنهم كان يوالي بعضهم بعضا، وأنهم كانوا أصحابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحباب فيما بينهم، والمحبة حقيقية والأخوة الإيمانية حقيقية فيهم رضوان الله تعالى عليهم. فهذه البراءة بدعة ابتدعها بعض الناس، نسأل الله اللطف والمعافاة. ثم والولاية هي أن تترك بعضا أن تتولى بعضا وتترك بعض، يعني يتولى بعض المسلمين ويترك بعضهم، فهذا في الحقيقة أيضا مردود على أصحابه، بل الولاية بين المؤمنين كلهم كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. والشهادة أن تشهد على أحد أنه في النار، أن تشهد على أحد أنه في النار، فذلك أيضا من الأمور المحرمة التي لا يجوز أن تشهد لأحد من الناس في النار، سواء كان كما يفعل الخوارج بأن يشهدوا على علي رضوان الله تعالى عليه وعلى عثمان أنهما بالنار، وعلى طلحة والزبير بن العوام وأنهم في النار، فهذا في الحقيقة من البدع المحرمة التي لا تجوز. يقول شارح الطحاوية رحمه الله: ولا نتبرأ من أحد منهم، يعني عند قول الطحاوي ولا نتبرأ بأحد من أحد منهم، يعني كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولاء إلا ببراء، أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما. وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد. ثم يقول: وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة، ويروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. وقولهم هنا إن الإرجاء بدعة، يقصدون بالإرجاء هو قول المرجئة حين يقولون أو حين يقول بعضهم وغلاتهم إن المؤمن ليس فيه وعيد، وأن من آمن بالله فهو إلى الجنة لا يعذب أحد من أهل الإيمان البتة. وهذا من الإرجاء المذموم والغالي والمخالف لنصوص الشرع، فإن النصوص قد جاءت بأن بعض المسلمين يدخلون النار ويعذبون على ذنوب وقعت منهم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مثل قول لا يدخل الجنة نمام، أو قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة عاق لوالديه، أو قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من أو قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء في فلاة يمنعها من ابن السبيل، ورجل حلف بعد العصر أنه أعطي في بايع رجلا بعد العصر ثم حلف له أنه أعطي فيها كذا وكذا وهو غير صادق، ورجل بايع إماما فإن أعطاه منها وفى، فإن أعطاه من الدنيا وفى وإن لم يعطه لم يوفي. ومثل هذه الأحاديث قد وردت بكيفية بنصوص متعددة تدل على أن بعض أهل الكبائر يدخلون النار وإن كانوا لا يخلدون فيها كما هو قول أهل السنة، وسيأتي الكلام عليه. وهنا مسألة تتعلق بالشهادة هذه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أحببت أن أذكرها لما فيها من البشارة للناس الذين يؤثر عنهم القول الحسن والخلق الحسن والفعل الحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه مر عليه بجنازة فقال الصحابة وجبت، ثم مر عليه بجنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله تقول وجبت ما وجبت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وكذلك ما روى البخاري عن أبي الأسود يقول: قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مرت أخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني عليها على صاحبها شرا، فقال: وجبت. فقال أبو الأسود: قلت وجبت يا أمير المؤمنين، ماذا يعني ذلك؟ قال: قلت كما قال، يعني يقول عمر، قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: وإثنان؟ قال: وإثنان. ثم لم نسأله عن الواحد، يعني إذا شهد له أربعة بخير فإن هذه بشارة له. وعن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. فقال قائل من المسلمين: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله، أو أنتم شهداء بعضكم على بعض. فهذه الحقيقة في هذه الأحاديث فيها بشارة ابتداء فيها بشارة لمن يثنى عليه بخير من المسلمين، وفيها نسأل الله العافية نذارة لمن يثنى عليه بالشر من المسلمين. فمن أثني عليه خيرا فهذا له رجاء أن يغفر الله تبارك وتعالى له، وأن يقبل الله تبارك وتعالى ثناء المسلمين فيه، وأن يدخله الجنة. والآخر نسأل الله العافية له يخاف عليه أن من أثنى عليه شرا يخاف عليه أن يكون من أهل النار. ولأهل العلم في هذا في هذه الأحاديث خمسة أقوال. القول الأول أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم. معنى ذلك أن صاحب هذه المقالة يقرر أن الشهادة بالجنة والشهادة بالنار ليست إلا بالوحي، وذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو من شهد له الله تبارك وتعالى. والقول الثاني أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل، فكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله فيكون من أهل الجنة، فإن لم يكونوا من أهل الفضل والعلم فليس هو مراد بالحديث، لأن الفساق يثني بعضهم على بعض. يعني أن الثناء المقبول والنتيجة التي تحصل بالثناء إنما إذا كانت من أهل الفضل والعلم، لأنهم إنما يثنون لمن كان من أهل الفضل والعلم. والقول الثالث أن الذي أثنوا عليه خيرا رأوا منه الصلاح والخير في حياته، والخير والصلاح علامة، يعني أن ثناءهم علامة على أن هذا إن شاء الله سيكون من أهل الخير، والذي رأوا منه شرا هذه علامة أن يكون نسأل الله العافية من أهل الشر، وهذا ذكره أيضا بعض أهل العلم. والقول الرابع هو أن هذا الحكم ليس عاما في كل من شهد له جماعة بالخير والشر، بل يرجى الجنة للأول ويخاف على الثاني من النار. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فذلك لأنه علم بالوحي أن هذا من أهل الجنة وأن من هذا من أهل النار، يعني أنهم لم يفعلوا هذا الحديث بكيفية عامة، وإنما قصروه على قول النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الخامس وهو رجحه بعض أهل العلم أن هذا كما أن القول في مثل هذه المسائل هو قول من قال بالثناء الحسن، فإن من أثنى الله من أثنى الناس عليه بالحسن فإنه سيكون بإذن الله تبارك وتعالى من أهل الجنة، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنطق ألسنتهم بالثناء الحسن عليه، فهذا دليل على أنه إن شاء الله من أهل الجنة. وأما من أثني عليه خيرا شرا نسأل الله العافية فهذا دليل على كثرة شره وقلة خيره، وأن الله أنطقهم بذلك وأنه سيكون من أهل النار. وهذا رجحه الإمام النووي رحمه الله وقال هو الصحيح المختار. وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن طائفة من أهل العلم بأن قالوا إن من استفاض بين الناس إيمانه وتقواه واتفق المسلمون على الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفضيل بن عياض ومن كان على شاكلتهم، فإن هؤلاء إذا شهدوا بذلك فإن ذلك شهادة له بالجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس السابق وجبت ثم قال صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. ومال إلى هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وقال إن ذلك دليل على أن المسلمين إذا أثنوا على الميت خيرا دل ذلك على أنه من أهل الجنة فوجبت له الجنة، وإذا أثنوا عليه شرا دل ذلك على أنه من أهل النار فوجبت له النار. فهذا مال إليه أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو قول قوي الدليل صريح عليه، ولكن تطبيقه يحتاج أن نتأكد من حال هذا الإنسان الذي قيل فيه، لأن حقائق الناس لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. لكن من استفاض العلم من استفاض حاله وعلم الناس مكانته من الدين ورفع الله ذكره، فهذا في الواقع أننا نتمنى أو نرى أنه إن شاء الله تعالى هذه علامة على زكاته ونجاته عند الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد تستوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل. لا، ومن لقي الله بذنب قبلها. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله عز وجل يتوب عليه، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ابتدأ الإمام أحمد رحمه الله من هنا بالكلام عن مسألة خطيرة جدا، ومسألة افترق فيها أهل البدعة عن أهل السنة، وهي المسألة المرتبطة بمرتكبي الكبائر. وهذه المسألة هي أول المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة، هي أول المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة، وذلك أن الخوارج هم من أوائل الفرق التي خرجت، فلذا الخوارج كانوا يقولون بكفر مرتكبي الكبائر، وكفروا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كفروا عثمان وعليا وطلحة والزبير وعائشة رضوان الله تعالى عليهم، كل هؤلاء كفروهم بسبب ما يزعمون أنهم ارتكبوا كبائر من الذنوب، ولم يثبت فيما يرون أنهم تابوا، يعني أن الصحابة تابوا من هذه الذنوب. لهذا كانوا كما سبق أن ذكرت وقفوا في وجه علي رضوان الله تعالى عليه يقولون له: أنت كفرت بالتحكيم، فتب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الكفر الذي وقعت فيه. فهذه أول المسائل التي انحرف فيها طائفة من الناس عن الحق من أهل الإسلام. ثم قابلهم طائفة أخرى، ويقال إنهم ظهروا أول ما ظهروا بعد فتنة ابن الأشعث، يعني بعد 80 من الهجرة، وهي طائفة الإرجاء أو المرجئة. فإن المرجئة يقابلون الخوارج بأنهم لا يرون في أهل السنة وعيد، أو في أهل الإسلام لا يرون في أهل الإسلام وعيد، ويقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهذا المذهب، وإن كان الإرجاء مذهب يعني تخفف ووجد أناس يقول لهم أهل العلم مرجئة، وليسوا على هذا المذهب، هذا مذهب غلاة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا مذهب يقابل مذهب الخوارج الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر خارج من الإسلام في الدنيا وفي الآخرة مخلد في النار. يوافق نوعا ما يوافق الخوارج المعتزلة الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة في الدنيا قد خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر، وصار في منزلة بين المنزلتين، وصار في منزلة بين المنزلتين. وهذه أول مسألة قال تبناها المعتزلة، فإنه يقال إن أول ظهور المعتزلة كان أن واصل بن عطاء كان من تلاميذ الحسن البصري، فجاء رجل يسأل عن مرتكب الكبيرة، فقال واصل بن عطاء أو أجاب واصل بن عطاء فقال إنه في منزلة بين المنزلتين، يعني لا مؤمن ولا كافر. ثم أخذ يقرر هذا المذهب واعتزل حلقة الحسن البصري، ولهذا يقولون سموا معتزلة، ثم أضافوا إلى مذهبهم بدعا أخرى عديدة. فصار عندنا أو صار عند المسلمين ثلاثة أقوال: القول الأول الذين يقولون بكفر مرتكب الكبيرة ويجعلونه في الآخرة مخلدا في النار، والقول الذي يقابله قول المرجئة الذين يقولون إن المؤمن لا يضره الذنب كما لا ينفع الكافر الطاعة، ويجعلونه مخلدا في الجنة لا يدخل النار أحد من أهل الإسلام. وبين هذين المذهبين مذهب المعتزلة الذين يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، ويوافقهم في ذلك الإباضية، وإن كان الإباضية يزعمون أن مرتكب الكبيرة كافر نعمة، ويسمونه كافر نعمة ومنافق، وهو في الآخرة كما يقول الخوارج والمعتزلة عندهم مخلد في النار. فهذه مسألة من المسائل التي فرق تفرقت في الواقع المسلمين وصاروا فيها على أقوال عدة. هذه الأقوال هي التي ذكرت لكم، وهي أول خلاف وقع بين المسلمين في مسائل الاعتقاد، أول خلاف وقع بين المسلمين في مسائل الاعتقاد في حكم مرتكبي الكبيرة. والكبيرة في عرف أهل الإسلام هي اختلف أهل العلم في بيانها، فبعض أهل العلم يقول إن الكبائر يعني يعددونها تعديدا ولا يعطونها تعريفا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لها تعريف، وإنما يضيفون إلى أو يضيفون هذا الحكم بأن هذا الفعل كبيرة إذا سماه الله تبارك وتعالى أو ذكره مما يعني وصف عليه بالعذاب وكذا. لهذا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الكبيرة هي ما نهى الله عنه في سورة النساء من أولها إلى قوله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كبيرا. فيقول كل ما ورد قبل ذلك فهو من الذنوب، يعني هو من الكبائر. وورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وهذا القول الذي ذكره ابن عباس هو الذي رجحه أكثر أهل العلم، يعني بأن جعلوا كل ذنب ذكره الله تبارك وتعالى أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم فجعل عليه حدا في الدنيا أو حدا في الآخرة، يعني عذابا في الآخرة، أو وصف صاحبه أو فاعله باللعن أو وصف بالغضب أو تبرأ الله تبارك وتعالى منه أو تبرأ منه رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل هذا في الحقيقة هو أو وصف صاحبه بعدم دخول الجنة أو وصف صاحبه بدخول النار، فهذا كل هؤلاء أو كل هذه الأمور إذا وردت في الشرع فيعتبر الفعل كبيرة من الكبائر. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، هل الكبائر يعني يذكر أهل العلم هل الكبائر كم عدد الكبائر؟ الكبائر في الحقيقة كثيرة جدا ولا يعني تدخل في إحصاء يعني يسير، وإلا يستطيع الإنسان لو أنه استعرض جميع النصوص فإنه يستطيع أن يستعرض أو يعلم تقريبا، وإن كان أهل العلم اختلفوا في ذلك. فالذهبي رحمه الله حين عد في كتابه الكبائر عد 70 كبيرة، والسفاريني في كتابه الذخائر شرح منظومة الكبائر عدها 73 كبيرة، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الكبائر عدها 87 كبيرة، والهيثمي في كتابه الذخيرة عدها 472 كبيرة. فهذه في الحقيقة يعني فروق كبيرة، إنما المراد أهل العلم تتبع النصوص التي وردت فيها، والنصوص وردت فيها ذنوب كثيرة وصفت بمثل هذه النصوص بمثل هذه الأوصاف التي ذكرها العلماء. ومن ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وكذلك ورد عن سلمة بن قيس الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنهن أربع لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. وكذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فهذه كلها دليل على أن هذه الأعمال من أكبر الذنوب أو من الكبائر. وكذلك حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا يعني يقول ذلك، ثم قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقول الزور. فهذه أيضا تضاف إلى الكبائر. فإذا الكبائر في الحقيقة هي أعمال كثيرة ورد في الشرع أوصاف، هذه الأوصاف لها وهذه الحدود التي ذكرت معها من حد في الدنيا أو عذاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة، فكل ذلك دليل على أن من الكبائر. وأما عددها فلم يأتي فيه نص، لهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سأله رجل قال ما عدد الكبائر أو ما عدد الكبائر أهي سبع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. والذنوب في الحقيقة عموما الواجب على المسلمين إذا وقع منهم ذنب أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى وأن يستغفروه وأن يلجأوا إليه سبحانه وتعالى في مغفرة ذنوبهم، لأن ذلك كله واجب على المسلم أن لا يخرج إلا وقد تاب من الذنوب التي وقع فيها واقترفها، لأن الله تبارك وتعالى أوجب التوبة على الناس وأمرهم أن يتوبوا إليه سبحانه وتعالى ووعدهم بالتوبة ووعدهم بقبول التوبة. لهذا يقول الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ولهذا يقول كما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن أناسا جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يعني من أهل الشرك، وكانوا زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له إنما تدعو وتقول لحسن، لو تخبرنا أن لما فعلنا توبة. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى آخر الآيات، وأنزل تبارك وتعالى قوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالواجب على المسلم إذا ارتكب ذنب أن يتوب، والتوبة معروضة ومفتوح بابها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه حلقومة، ما دام أنه في صحوة وأنه تتردد روحه بين جنبيه فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبته إذا تاب. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني أن باب التوبة مفتوح إلا لشخصين، أحدهما حين يغرغر الإنسان أو في حالتين، الحالة الأولى حين يغرغر الإنسان والحالة الثانية حين تطلع الشمس من مغربها. وذلك قول الله تبارك وتعالى فإذا جاء بعض آيات يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذه الآية التي إذا ظهرت لا يقبل الله تبارك وتعالى توبة الناس هي طلوع الشمس من مغربها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين.